من إرادة النصر العام للدين. نعم جزاك الله خيرا تمام. وينصرك الله نصرا عزيزا لا مانع من إرادة النصر العام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله عز وجل يقول إلا تنصروه فقد إيه؟ فقد نصره الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخليتم عن نصرتكم للنبي صلى الله عليه وسلم فكفى أن الله عز وجل إيه؟ ناصره ومعينه. ونصرا عزيزا ليس فيه ذلة ها؟ وليس فيه إهانة، بل نصر مع العزة كما حدث في صلح الحديبية، وكما حدث في فتح مكة، وكما حدث في سائر غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو وحده لا شريك له، الفضل لله وحده. ها هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة. إذن السكينة دي مش موجودة معنا في الأرض، ربنا عز وجل أنزلها، والإنزال يكون من إيه؟ من أعلى إلى أدنى، مش كده؟ السكينة دي مش موجودة معنا، ولا موجودة في قلوبنا، ولا موجودة في الأرض، وليس لها دواء ولا طعام يؤخذ أو يؤكل حتى نكتسب السكينة، لا، هي من عند الله فقط. كما أنزل الله عز وجل الرعب على قلوب الكافرين، ها؟ هو الذي وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الايه الرعب. السكينة ضد الرعب، مش كده؟ أنزل السكينة سلاح طمأنينة للمؤمنين في قلوبهم، ها؟ وأنزل الرعب سلاح تدمير للكافرين والمنافقين في قلوبهم أيضا. يبقى كده ده القلوب دي بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله أن ينزل السكينة في قلب أنزلها، وإذا أراد أن يلقي الرعب أو يقذف الرعب في قلب قذفه. لأن يا جماعة أهم قوة هي قوة إيه؟ القلب. لو إنسان مفتول العضلات وبيمارس ألعاب القوة وغير ذلك ولكن قلبه ضعيف، ها؟ هل تنفعه قوة بدنه؟ ستنهار قوة بدنه عند أول رعشة في قلبه أو عند أول موقف يتعرض له، ولا تنفعه قوة بدنه. تمام؟ طيب، ولو كان إنسانا ضعيفا صغير الحجم، ها؟ ولكن رزقه الله قلبا قويا ألقى فيه السكينة، ربما يعني يكسر الجبال أمامه. فالقوة الحقيقية يا جماعة هي قوة ايه؟ قوة القلب، وتتبعها قوة ايه؟ قوة البدن. تمام؟ طيب، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة ما تسكن إليه النفس، من السكن يعني، كلمة السكينة في اللغة ما تسكن إليه النفس. تمام؟ وهي الطمأنينة، وبعض المفسرين قال هي الرحمة، وبعضهم قال هي الوقار، وكلها تفسيرات ايه متقاربة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا محتاجين جدا الى السكينة التي يعني يسكن الله بها قلوبهم ويطمئنها. فكانت السكينة سببا في نصرهم بفضل الله تبارك وتعالى في غزوة بدر، لان الله طمأن قلوبهم إذ يغشيكم النعاس إيه؟ أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الإيه؟ الأقدام. تخيل مثلا ناس دخل حرب، والحرب دي بعد ساعات، ومع ذلك يلقى عليهم النعاس ينامون. طبعا ده معناه أن في سكينة في القلوب، لأن الخائف يا جماعة إيه؟ لا ينام، مش كده ولا ايه؟ تمام؟ كذلك أيدهم الله عز وجل بالسكينة في غزوة أحد، أيدهم بالسكينة في غزوة الأحزاب، أيد النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة في هجرته من مكة إلى المدينة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إيه لا تحزن إن الله إيه معنا فأنزل الله إيه سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. خدت بالك؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. تمام كده؟ وكذلك عند غزوة حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إيه؟ أيوة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ها؟ وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فمسألة يا جماعة وجود السكينة في القلوب بالذات لما أنت تشوف العدو بتاعك أنه أكتر منك عددا وعددا ها؟ فبتخاف. فلما أنت تشوف ده ويعني ينزل الله السكينة والطمأنينة في قلبك لا شك أن ده من أقوى عوامل الايه النصر. تمام كده؟ طيب السكينة أيضا أيد الله بها الأنبياء والمرسلين. فهذا هو إبراهيم، تخيلوا الموقف حين ربي في النار ها؟ يعني ملأت السكينة ايه قلبه. تخيل انت واحد بيترمي في النار، خدت بالك ايه شعوره ساعتها مهما يكون فهيبقى خايف جدا. لكن لما جاءه جبريل وهو يطير بين السماء والأرض حتى ينزل في النار التي أشعلت منذ 3 سنين وأضرمت واشتعلت واستعرت، يأتيه جبريل بين السماء والأرض ويقول له ألك حاجة؟ أي واحد فينا في الموقف ده إيه؟ الحجم مش كده؟ لكن هو لا، قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الإيه ونعم الوكيل. تمام. كذلك أيد الله موسى عليه السلام بالسكينة لما خرج من مصر ووصل إلى البحر الأحمر وتبعه فرعون بجنوده قال أصحاب موسى إيه إنا لمدركون. قال إيه كلا. طب يا موسى أنت بتقول كلا بناء على إيه؟ إن معي ربي سيهدين. طيب يا سيدي جزاك الله خيرا، معك ربنا حيهديك. أنت عارف إيه السبب اللي ربنا حيهديك به؟ لا، لكن عنده إيه؟ عنده سكينة، عنده يقين في أن الله عز وجل سيجعل له إيه فرجا وإيه ومخرجا. وكان ما توقع موسى إنه عنده يقين بما عند الله، فرزقه الله سببا لم يكن هو يتوقعه ولم يكن فرعون يتوقعه ولم يكن بنو إسرائيل ولا جنود فرعون يتوقعون هذا الإيه السبب. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، والغيد كده مش عارف إيه اللي هيحصل. خدت بالك؟ لما استجاب وضرب بعصاه البحر انفلق البحر فكان كل فرق كالطود الإيه العظيم. تمام؟ طيب أنزل الله عز وجل السكينة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، من ذلك مثلا في لما جاءه الايه السبعون الذين يريدون قتله، وكان ده بعد الاتفاق بتاع صلح الحديبية، في 70 من المشركين تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين أمسك بهم الايه المسلمون، فطبعا 70 واحد عاوزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله السكينة على قلبه وثبت قلبه وبعدين ربنا عز وجل يقول ايه لو تزيل لا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم ايه كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها. خدت بالك؟ لما جاءه الاعرابي وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت الشجرة وعلق سيفه بالشجرة، وجاء الأعرابي واختلط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من يمنعك مني الآن؟ قال الله. إذن في سكينة، في طمأنينة، في يقين فيما عند الله عز وجل. فسقط السيف من يد الأعرابي فاخترطه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فمن يمنعك مني الآن؟ قال كن خير إيه؟ كن خير آخذ. المقصود إن السكينة دي يا جماعة سلاح مهم جدا جدا جدا، واخد بالك؟ أنت تحتاج إليها هذه السكينة والطمأنينة وضبط النفس عند الخوف. أما موقف أنت خايف منه خدت بالك محتاج إيه؟ للسكينة فيه. طب إذا لم يؤيدك الله بالسكينة إيه اللي ممكن يحصل لك؟ خدت بالك ممكن يحصل لك ما لا تحمد إيه؟ عقباه. أنت تحتاج إلى السكينة أيضا عند الفرح، يعني عند الفرح أنت محتاج إلى أن تضبط مشاعرك وأن تكون ساكن القلب مطمئن القلب هادئا، لا تفرط في الإيه؟ لا تفرط في الفرح، لأن ممكن الإفراط في الفرح يوصلك أيضا إلى ما لا تحمد إيه؟ عقباه. يعني يحكون أن رجل كان يعني يحب رجلا يعني كان مسافرا، كان أحدهما مسافرا، فالمسافر أراد أنه يعني يحدث مفاجأة لحبيبه هذا، فلم يخبره أنه قادم، فطرق الباب بعد غياب طويل ففتح له فوجده أمامه ففرح جدا فوقع ميتا مات. خدت بال حضرتك؟ فبالتالي لابد من الايه، من السكينة في الايه في القلوب. كذلك السكينة يحتاج إليها المسلم عند الموت، عندما يعاين الموت ويعاين الملائكة ويعاين سكرات الموت، هذا المقام المخيف نسأل الله أن يثبتنا فيه، اللهم آمين. فبالتالي يحتاج إلى سكينة وطمأنينة حتى إيه؟ حتى يمر بهذا الموقف بسلام. المقصود أن السكينة من عند الله فقط، هو سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة إيه؟ في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى هنا اللملم الايه؟ التعليل. ما هو ربنا لما ينزل السكينة في القلوب، القلوب تزداد ايه؟ إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. زيادة الإيمان يا جماعة دي من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان ايه؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالايه؟ بالمعصية. تمام كده؟ طيب، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الزيادة هنا يا جماعة في الكم ولا في الكيف؟ يعني توضيح أكتر. في الكم يبقى مفردات التصديق، زيادة مفردات التصديق. في الكيف زيادة قوة التصديق. واصلة كده الاثنين؟ نعم. تاني، الزيادة هذه زيادة الإيمان زيادة في الكم أم في الكيف؟ يعني في عدد الأشياء التي يصدق بها الإنسان ولا في الكيف، أي في قوة هذا التصديق وقوة هذا اليقين؟ طبعا بالكيف والكم الاثنين. الكيف يعني زيادة في قوة التصديق، خدت بالك؟ يعني يبقى عنده تصديق وعنده يقين وعنده جزم لا شك فيه، تمام؟ بخلاف المنافقين الذين عندهم شك، فضلا عن الكافرين الذين عندهم ايه؟ تكذيب اصلا، مش كده؟ طيب وفي الكم ازاي؟ في الكم يعني انتوا عارفين ان في تلك الفترة كانت الشرائع لا زالت تكتمل، يعني الآية دي نزلت مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من ايه؟ من صلح الحديبية، مش كده؟ يعني الكلام ده كان اخر سنة 6 للهجرة او في اول سنة 7 للايه؟ للهجرة، تمام؟ فهنا مش كل التشريعات جاءت. يعني ايه؟ يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لما يعني امر الله عز وجل المسلمين بالشهادتين فآمنوا بها، صدقوا بها يعني، زادهم الصلاة، فلما آمنوا بها زادهم الزكاة، فلما آمنوا بها زادهم الصيام، فلما آمنوا به زادهم الحج، فلما آمنوا به زادهم الجهاد. واضح كده من الأثر ده يا جماعة؟ الزيادة هنا فين؟ ممتاز. الزيادة هنا في الكم، تمام كده؟ الزيادة في الكم. طيب، هل يتصور الزيادة في الكم في زماننا هذا بعد ما اكتملت الشرائع؟ يعني ربنا عز وجل قال اليوم أكملت لكم إيه؟ دينكم. فوارد ان هم على ايامهم كانت لسه الشرائع بتنزل، فكان كل تشريع ينزل ايه؟ يصدقوا به ويؤمنوا ايه؟ ويؤمنوا به. في هذا الزمان في زماننا نحن الآن بعد اكتمال الدين، هل يتصور الزيادة في الكم ولا لا؟ نعم، كيف ذلك؟ تجدد العلم، أحسنتم ما شاء الله بارك الله فيكم. يبقى تجدد العلم يعني إيه؟ يعني الإنسان عنده علم بعقائد كثيرة وبشرائع كثيرة، لكن لم يحط علما بالإيه؟ بكل العقائد وبكل الإيه؟ الشرائع، فضلا عن التفاصيل، ماشي؟ فكلما تعلم شيئا جديدا صدق به، جديدا بالنسبة له طبعا، ها؟ صدق به فيزداد تصديقه في الكم، وكذلك يزداد في الكيف بزيادة قوة الإيمان بالأعمال الصالحة. يبقى الأعمال الصالحة هتزود الإيمان كيفا وإيه وكما، ها؟ والعلم هيزود الإيمان إيه كما. حلو كده يا جماعة؟ طيب، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أما المنافقون فنفس الآية تكون سببا في إيه؟ في زيادة المرض في قلوبه. وإذا ما أنزلت سورة، لاحظ، سورة من القرآن، شيء واحد أهو، شوف رد فعل المؤمنين، تأثيره على المؤمنين وتأثيره على الإيه؟ على المنافقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم إيه؟ زادته هذه إيه؟ إيمان. شوف، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم إيه؟ يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فإيه؟ زادتهم. الضمير هنا إيه؟ رجع لإيه يا جماعة؟ ها؟ للصورة، أحسنتم، هي نفس الصورة التي زادت المؤمنين إيمانا هي التي إيه؟ زادت المنافقين مرضا في قلوبهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى إيه؟ إلى رجسهم وماتهم إيه؟ وهم كافرون. في سورة المدثر يقول الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، شيء واحد أهو، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. يبقى أصحاب النار إيه؟ ملائكة، خزنة النار واللي بيعذبوا في النار ملائكة. طيب، الشيء الواحد ده هو اللي هو جعل أصحاب النار ملائكة، ترتب عليه إيه من التأثيرات؟ أنا عندي المؤمنون وعندي المنافقون اللي في قلوبهم مرض، وعندي الذين أوتوا الكتاب، وعندي المشركون، أربع إيه؟ طوائف، تمام؟ طيب، فالمؤمنون والذين أوتوا الكتاب يزدادوا إيمانا، والمنافقون أصحاب الذين في قلوبهم مرض، والمشركون يزدادون إيه؟ كفرا والعياذ بالله. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إيه؟ ليستيقن، ليزداد يقين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيه؟ إيمانا. خدت بالك وشوف التعبير، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني ليزداد يقين الذين أوتوا الكتاب بأن محمد صادق وأن القرآن حق، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يقينا. ليه فرق بينهم؟ لأن الذين أوتوا الكتاب سيزدادون يقينا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم إيه؟ لا يؤمنون. أحسنت، واضح؟ ويزداد الذين آمنوا إيمانا، المؤمن آمنوا خلاص فيزدادوا إيمانا، وبالتالي يزيد اليقين ويزيد عندهم كل حاجة. طيب، ولا يرتاب الذين كفروا والإيه؟ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون إيه؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ شايف أنت؟ حاجة واحدة هي كان تأثيرها على المؤمنين إيه؟ وكان تأثيرها على المنافقين والمشركين إيه؟ خدت بالك؟ ماذا أراد الله؟ استهزاء يعني، خدت بالك؟ ربنا بيعقب ويقول إيه؟ كذلك إيه؟ يضل الله من يشاء ويهدي إيه؟ من يشاء. شوف حاجة واحدة إيه؟ أضل الله بها قوما وهدى بها إيه؟ آخرين، وبدأ بالإضلال. كذلك يضل الله من يشاء، وده في رد على الأشاعرة والمعتزلة الذين ينكرون أن الله يضل. الله عز وجل يضل، لكن من باب التأدب لا ننسب ذلك إليه سبحانه وتعالى. هنا قدم الإضلال على الهداية كمان. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وربنا عز وجل يقول قل إن الله إيه؟ يضل من يشاء وإيه؟ ويهدي إليه من أناب. واضح كده يا جماعة؟ ده كلام ممتاز. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. زيادة الإيمان تكون بالأعمال الصالحة، خدت بالك؟ يعني ربنا عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، خدت بالك؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ممتاز. طيب اللي يدل على إن الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان الأقوال والأعمال، آية سورة الأنفال، خدت بالك؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يقيمون الصلاة دي أفعال وأقوال القلب وأقوال اللسان وأفعال الجوارح، كل ده دخل في في الصلاة، مش كده؟ ومما رزقناهم ينفقون، يبقى العبادة المالية إذا كانت زكاة أو صدقة، خدت بالك؟ وعلى ربهم يتوكلون قبل ذلك، يبقى أعمال قلبية، هي ربنا بدأ بها بالحصر الإيمان في هذه الأشياء وختم بالشهادة اللي شهادها ليهم. شوف كده ترتيب الآية، إنما كلمة إنما أسلوب حصر وقصر، مش كده؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ختم الآية بالشهادة بقى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق ورزق كريم. خلاص كده؟ طيب ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يبقى في إيمان موجود، في تصديق موجود، في إقرار موجود، في انقياد موجود، في إذعان موجود، في تسليم موجود، خدت بالك؟ في خضوع لله عز وجل موجود، بس بيزيد. يعني عندهم أصل الإيمان، خدت بالك؟ ويزدادون إيمانا اللي هو الكمال الواجب والكمال المستحب، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وبعدين ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض، يعني ايه؟ يعني الجنود هم الناصرون، خدت بالك؟ ربنا قال وإن جندنا لهم لهم الغالبون. طيب الجنود دي ايه يا جماعة؟ قال الله وما يعلم جنود ربك إلا إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، خدت بالك؟ فجنود الله منهم الملائكة ولا يعلمهم إلا الله، لأن احنا مش منهمش، اللي كانوا بيجوا في غزوة بدر أو في غزوة أحد، خدت بالك؟ دول جنود لله عز وجل، إحنا لا نعلمه، مش كده؟ طيب الريح، هو يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، واضح إن الناس ما شفتهاش وكان الله بما تعملون بصيرا. خلاص؟ طيب من جنود الله عز وجل الرعب اللي بيلقيه في قلوب الكافرين، من جنود الله عز وجل السكينة التي يلقيها في قلوب المؤمنين ينصرهم بها، واخد بال حضرتك؟ من جنود الله عز وجل الإنس والجن، ممكن ربنا بيسخر إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، خدت بالك؟ كتير كتير جنود ربنا كتير جدا، ومن أعجب ما اكتشف في العصر الحديث الفيروسات، ده عالم كبير لوحده، عالم الفيروسات ده عالم كبير لوحده، عشان تشوف الفيروس لابد تجيب مجهر إلكتروني ويكبر الفيروس ملايين المرات حتى ترى يعني حجمه، خدت بالك؟ فده فيروس انت عندك، هو فيروس كورونا شايب العالم كله ومات به عشرات الملايين، خدت بالك؟ وفي الحقيقة يقولون ان هو لا يتعدى نصف من عقد شاي، نصف من عقد شاي عملت في العالم ده كله، جنود من جنود الله عز وجل. هو ده ما كانش موجود قبل ذلك، كان موجودا لكن أذن الله عز وجل له في هذا الوقت انه ينتشر ويصاب به ويصاب به الناس، ليموت من يموت ويحيى من يحيى ويمرض من يمرض، وحصلت حاجات كتير ترتبت على هذا الفيروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الوباء والبلاء عنا يا رب العالمين، اللهم آمين. ولله جنود السماوات والأرض، عشان كده ختم الآية وكان الله عليما حكيما. عليما عليما يا رجل يا طيب. الأول دي احنا نسب الأولانية، خدت بالك؟ وكان الله عليما حكيما. عليما لأن وما يعلم جنود ربك إلا هو، وحكيما حيث أنه سبحانه وتعالى يأمرها وقت ما يشاء بما يشاء. يعني إيه؟ مش بيطلقهم كده، مش مجرد ما ربنا يغضب مثلا على طول، مجرد مثلا، لا لا، حكيم. الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه من الحكمة، ذو الحكمة. والحكيم من الإحكام وهو الايه؟ الإتقان. واضح كده؟ كتاب ايه؟ أحكمت آياته، خدت بالك؟ الحكيم الحاكم بحكمه الايه؟ القدري والشرعي. كل دي معاني مأخوذة من كلمة ايه؟ الحكيم. جميل كده؟ ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما ايه؟ حكيما. تمام؟ ثم قال الله عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. اللام هنا يا جماعة ليدخلها، لام ايه؟ لام التعليل على قول، ولام العاقبة او الصيرورة على قول ايه اخر كما ذكرنا قبل ذلك. تمام؟ طيب، الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قدر هذا بقول ايه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليحمد المسلمون ربهم ويشكروه فيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. عاوز يقول ايه ابن جرير كده؟ عاوز يقول ليدخل دي النتيجة الثمرة وليست هي الايه العلة. واخد بالك يا شيخ؟ يعني بيقدر التقدير اهو: إنا فتحنا لك فتحا مبينا لتشكر الله عز وجل على ذلك الفتح ولتحمده فيغفر لك ذنوبك ما تقدم منها وما تأخر وليشكر المسلمون ربهم ويحمدوه على هذا الفتح فيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاته. واضح كده التقدير؟ بناء على كلام ابن جرير هتبقى اللام هنا لام الايه؟ لام العاقبة، لأن واضح كده إن يغفر لك ويدخلكم جنات، يدخلهم جنات. واضح إن دي كده النتيجة مش هي العلة المقصود. تمام كده؟ طيب، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا ذكر المؤمنين والمؤمنات، كان يكفي في غير القرآن أن يذكر المؤمنين وتشمل إيه؟ الرجال والنساء، لكن كأن الله عز وجل أراد أن يكرمهن بدليل قوله تعالى إيه؟ إن المسلمين والمسلمات، لما أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لماذا يذكر الرجال ولا يذكر النساء؟ فنزلت هذه الآية: يا إن المسلمين إيه؟ والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية الكريمة. ونزلت أيضا آية آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من إيه؟ من ذكر أو أنثى، بعضكم إيه؟ من بعض. خدت بالك؟ وده مثال يصلح إيه يا جماعة؟ لتعدد النازل، والسبب ايه؟ واحد. السبب ايه؟ واحد، اللي هو قول ام سلمة. لكن تعدد النازل، نزلت مجموعة من الايات بتتكلم عن الايه؟ عن الرجال والنساء، خدت بالك؟ فمنها هذه الايه التي بين ايدينا: ليدخل المؤمنين والمؤمنات ايه؟ جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا ايه؟ عظيم. واضح كده يا جماعة؟ طيب، ده كلام ممتاز. ليدخل المؤمنون والمؤمنات جنات. جنات جمع، مفردها ايه؟ جنة. والجنة هي البستان يعني المعروف، خدت بالك؟ لكن الجنة في الآخرة فيها ايه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ايه؟ على قلب بشر. طيب، هي جنة ولا جنات يا جماعة؟ يعني أحيانا تأتي الجنة مفردة وأحيانا تأتي الجنة ايه؟ مجموعة، خدت بالك؟ وأحيانا تأتي مثناة أيضا، خدت بالك؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء كده إيه؟ مفردة، مش كده؟ طيب، ولمن خاف مقام ربه إيه؟ جنتان، أدي مثناة. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، مجموعة. ايه الحكاية دي؟ طبعا جنة بالنظر للجنس، ان كل ما هو فوق السماء السابعة او يعني سقفه عرش الرحمن فهو ايه؟ جنة. يعني الانسان هيخش في الاخرة اما نار واما ايه؟ جنة. فكلمة جنة هي لفظ يعني مفرد في اللفظ لكنها جمع ايه؟ في المعنى. طيب جنتان، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعد كده ومن دونهما ايه؟ جنتان. قالوا الجنتان الاوليان ها من ذهب، وهما لمن خاف مقام ربه اللي هو مقام الايه؟ الاحسان. والجنتين الاخرتين اللي هو قال ومن دونهما يعني اقل منهما في المستوى جنتان دولت للمؤمنين الذين حققوا مقام الايه؟ الايمان. خدت بالك؟ ولذلك اوصاف الجنتين الاوليين اعلى بكتير جدا من اوصاف الجنتين الاخريين. يعني ايه؟ فيهما عينان تجريان، الثانيه فيهما عينان ايه؟ نضاختان، يعني يدب الضخ كده. خدت بالك؟ فيهما من كل فاكهه زوجان، الثانيين فيهم ايه؟ فاكهه ونخل وايه؟ ورمان. خدت بالك؟ هنا فيهن خيرات حسان، كان لا الآية فيهن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف يعني هي بإرادتها تقصر طرفها على زوجها لا تنظر إلى غيره. الثانية إيه؟ حور مقصورات في الإيه؟ أي محبوسات فيها، إلى آخره من الفوارق اللي بينهما. يعني خدت بالك؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبين لي ربكم أتكذبان ذوات أفنان، يعني فيها الشجر فيه أغصان يلتف بعضها على بعض تروح وتجيء، تسمح بالظل وتسمح بالهواء وتسمح بالنور، مش كده؟ بخلاف الجنتين الآخرين مدهمتان يعني مظلمتان من شدة الخضرة وإيه والتفاف فروعها بعضها على بعض. خدت بال حضرتك؟ طيب ليدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا يا جماعة من النعيم العظيم ان الانسان يكون في مكان تحته ماء او حوله ماء، بيلطف الجو جدا. يعني النافوره اللي بيعملوها في الشارع دي بالذات في الحراره في الصيف، خدت بالك؟ المواسير اللي بيعملوها مثلا في يعني مناسك الحج وكده بترطب، خدت بالك؟ اما حتى تمشي انت جنب ترعه ميه او جنب بحر او كده بتجد هواء لطيفا، خدت بالك؟ فالماء بيساعد على هذا. فلما الانسان يعني يجري من تحته الماء، خدت بالك؟ لذلك الناس اللي بتحب يعني تستمتع بالجو يا اما بيطلع يقعد على البحر مثلا او بيقعد على كوبري مثلا يبقى الميه تحت منه مثلا نهر النيل او كده يستمتع بهذا الشيء. خدت بال حضرتك؟ وكمان ده من النعيم، يعني من النعيم ان الانهار تجري من تحت. طبعا بمناسبه هذه الايه في ناس بتقرا وعقولها في واد والسنتها في واد ايه؟ في واد اخر. يقول لك ايه؟ ليدخلهم جنات تجري ويوقف. الله، تجري ايه يا عم؟ ازاي تجري؟ تجيب هي تجري دي وصف ليه يا جماعه؟ للانهار. يقول لك اصل نفس ما جابش. يا راجل قول ليدخلهم جنات وقف او كمل لغايه الانهار، انما جنات تجري ازاي؟ وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله. خدت بالك؟ ما ينفعش. يعني خلي بالك يعني ايه؟ ولذلك يا جماعه انت تقدر تحكم على الامام ده هوت هل هو يعي ما يقول ولا لا؟ هو فاهم اللي بيقراه ولا مش فاهمه؟ واخد بال حضرتك؟ عجبتكم اكلوا ديت؟ طيب تمام. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. الله اكبر. نسأل الله من فضله. خالدين فيها لحال. نعم. على الجمع يبقى على الأصل بقى الدرجات. الدرجات من الجنات درجات. خدت بالك؟ بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والإيه؟ والأرض. خدت بال حضرتك؟ وفي جنات عدن وفي الفردوس الأعلى. خدت بالك؟ وجنات المأوى وكده. نسأل الله من فضله. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه إيه؟ عرش الرحمن. طب أعلى الجنة وأوسطها إزاي؟ جماعة بتوع الرياضة فيه؟ ها إزاي أعلى وأوسط؟ قبة. أحسنتم، ممتاز. يبقى يبقى يبقى في وسط القبة، في رأس القبة، فشملت الأعلى والأوسط، مش كده؟ طيب هنا ربنا عز وجل قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأرض. سبب نزولها يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وهو راجع من الحديبية قرأ سورة الفتح فاستبشر جدا وقال قد بشرني ربي، وبدأ يقرأ الايه السورة إنا فتحنا لك، ده كده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فتحا مبينا ليغفر لك، المغفرة برضو ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، إفراده ما تقدم من ذنبك، ويتم نعمته عليك ويهديك وينصرك. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا هنيئا لك يا رسول الله، ما وعدك ربك، فماذا لنا؟ احنا لنا ايه؟ احنا عاوزين احنا كمان. فايه نزلت بقى الآية دي ليدخل المؤمنين والمؤمنات ايه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. التكفير اللي هو الايه؟ الستر. تكفير السيئات يعني ايه؟ سترها ومحوها، ماشي. ومنه الزرع، يعني ايه؟ يقول للزراع كفار لانهم ايه؟ يسترون الزرع تحت التراب، يغطونه بالتراب. خدت بالك؟ يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه؟ الكفار. خدت بالك؟ طيب فالتكفير السيئات اللي هو سترها ومحوها. طيب هو يا جماعة اللي بيحصل ايه الاول؟ هل دخول الجنة الاول ولا مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ مش كده برضو ترتيب الزمان كده، ان مغفرة الذنوب وتكفير الايه؟ السيئات، وبعد كده ايه؟ خلاص بقى جاهزوا وبقوا اهل لدخول الجنة، يدخلوا الايه؟ يدخلوا الجنة. مش كده؟ مش ده الترتيب الزماني؟ طيب كان ينبغي في غير القرآن ان يقال ايه؟ ليكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، مش كده؟ لو على الترتيب الايه؟ الزماني. فلماذا بدأ بدخول الجنة قبل تكفير السيئات؟ في اجابات للعلماء، منها أنه عجل البشرى لهم، عجل البشرى لهم بدخول الجنة. خدت بالك؟ فحتى لو دخلوا الجنة ولم تكفر سيئاتهم خلاص ما هماش إيه؟ ما هماش طالعين منها، فتعجيل البشرى لهم. كذلك الإمام الألوسي جاء بمعنى لطيف، إيه هو؟ بيقول إن تكفير السيئات يكون في الجنة. طب إزاي؟ إزاي يكون في الجنة؟ يعني يدخلهم الجنة وينسيهم سيئاتهم التي عملوها في الدنيا، يسترها عليهم لا يجعلهم يذكرونها أبدا. خدت بالك؟ لأن ذكر الكدر في الصف وكدر، مش كده؟ يعني ما تبقى أنت أكرمت إنسان، خدت بالك، وبتحتفل بيه كده وعمل له إكرام جامد خالص، وبعدين وانت بتكرمه كده تفكروا بالايه؟ بالاساءه اللي عملها معاك، ده كده جفاء. واخد بالك؟ التذكير بالجفاء في الصفاء ايه؟ جفاء، مش كده؟ فهو ربنا عز وجل من من من نعيم الجنه ايضا ان ينسيهم ايه؟ ذنوبهم التي ايه؟ التي عملوها في الدنيا. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن العبد إذا جاء يوم القيامة يؤتى بإيه؟ بأبأس أهل الدنيا، يؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة، فيغمس غمسة في النعيم، ثم يخرجه ربه فيسأله عبدي هل رأيت إيه؟ بؤسا قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ يقول إيه؟ لا والله ما رأيت شقاء قط وما رأيت بؤسا قط. ده بيحلف بالله، هو معذور. ليه؟ لأنه بيحلف عما يذكر، هو نسى تماما غمسة النعيم ده، أنسته كل ما لقي في الدنيا من بوس وشقاء، فبالتالي حلف على ما في ذاكرته. زي حضرتك مثلا ما تبقى مثلا ايه، واحد بعت معك فلوس وانت ايه شلتها، وبعد فترة الراجل بيسأل اللي عليه الفلوس بيقول له فين الفلوس يا عم، انا بعت لك مع فلان من شهر خدت بالك، فيروح متصل بيقول لك يا عم مش فلان بعت لي معك فلوس، ولا تقول لا والله ما بعتش معايا حاجة، انت حلفت بالله على ما ايه على ما تذكر. بعد شوية انت افتكرت ان ابنك اللي خدها منه، او انت كنت مشغول ساعتها وخدتها حطيتها جنبك ونسيتها، او فانت ساعة ما حلفت لم تكن كاذبا، ولكن تحلف على ما في ذاكرتك. فلما يغمس الانسان غمسة واحدة في العذاب ويحلف انه ما رأى بؤسا قط، يحلف على ما يذكر. زي برضك اهل العذاب يؤتى يوم القيامة بانعم اهل الدنيا، ها، فيغمس غمسة في العذاب فيسأله ربه عبدي هل رأيت نعيما قط، هو رخر يحلف يقول ايه لا والله يا رب ما رأيت ايه ما رأيت نعيما قط. تمام كده يا جماعة؟ فهو بيحلف على ما يذكر. فقالوا ان يعني سبب تقديم الجنات دخول الجنات على تكفير السيئات ان ده كأن ربنا عز وجل من تمام نعيمهم في الجنة ان ينسيهم ايه سيئاتهم التي فعلوها ايه في الدنيا ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ها، وكان ذلك ايه ذلك المشار اليه اللي هو الفتح واللي هو مغفرة الذنوب ودخول الجنة والتكفير السيئات كل ده فوزا ايه عظيما. وطبعا اعظم فوز دخول الجنة، انسان يدخل الجنة ده الفوز الايه العظيم. طيب، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصير. ويعذب معطوف على إيه؟ ليغفر ليدخل، مش كده؟ ويعذب مش كده ولا إيه؟ طيب نرجع نفس الكلام تاني، ايه اللي حصل يا جماعة؟ شيء واحد فقط اللي هو الايه الفتح، ترتب عليه ايه من اثار؟ خير للمؤمنين وشر للمنافقين والكافرين، صح مش كده؟ نفس الكلام اللي ذكرناه قبل ذلك. طيب، ويعذب المنافقين والمنافقات. المنافقون الذين يظهرون الايمان ويبطنون الايه الكفر، وطبعا هنا المقصود به المنافقون نفاق ايه اكبر اللي هو نفاق العقيدة اللي هو كفر، خدت بالك؟ لكن لا مانع ان يخاف الانسان على نفسه النفاق العملي، لان النفاق العملي اذا تمادى فيه الانسان اوصله الى النفاق الايه الاكبر اللي هو النفاق القلبي، النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. طيب، ويدخل ويعذب المنافقين والمنافقات. طب هنا قال المنافقين والمنافقات ليه؟ من باب المقابلة، يدخل المؤمنين والمؤمنات وبرضك المنافقين والمنافقات، يعذب المنافقين والمنافقات وبرضك والمشركين والمشركات نفس الكلام، ماشي كده؟ طيب، نلاحظ انه بدأ بالمنافقين قبل المشركين، مش كده؟ بدأ بالمنافقين قبل ليه المشركين. طيب ده المشركون يعلنون الكفر، يظهروا الكفر، قال لك ما هنا الخطورة في المنافقين أن المنافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، يبقى ضررهم زي ما قال الإمام الألوسي كده ضررهم على المؤمنين أشد. والله الإنسان الكافر ظاهر كفره وعداوته ظاهرة، خدت بالك؟ فأنت يعني تتحصن منه أو تتوقع منه أو تأخذ حذرك منه لأنه واضح أمامك. إنما المنافق ده بيصلي معاك ويصوم معاك ويزكي معاك ويحج معاك ويعتمر معاك، وممكن يكون عضو في جلسة خاصة، خدت بالك؟ يعني تناقش فيها أمور الدين وأمور الإسلام، وممكن يكون شيخ كبير، ممكن يكون عالم نحرير، وممكن يكون وأنت ترى منه الظاهر أنه رجل صالح وأنه كذا وأنه كذا، وما يدرك أنه هو يبطن العداوة للإسلام والمسلمين، خدت بالك؟ يعني لولا التسجيل لذكرت أسماء أمثلة على ذلك، خدت بال حضرتك؟ فلا شك إن ده بين المسلمين يعرف أخبارهم ويعرف أسرارهم ويعرف نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم وكده. ولذلك انت حتى بتلاحظ ده اللي بينقلب على الدعوة بيبقى ضرره أشد على الدعوة من غيره. ليه؟ إنه كان جواك وعارف أسرارك وعارف كل حاجة عنك، فبالتالي لما بينقلب بتبقى الايه المضرة أشد من غيره. خدت بالك؟ يعني قانون الدعاء ده مثلا من اللي حطه؟ الإخوة، مش كده؟ الآن هو بيطبق علينا إحنا هوت، وهم السبب اللي حطوه في الأول. خدت بالك؟ وهكذا بقى، يعني إيه؟ بيبقى عارف خباياك، أنت عارف أنت بتفكر في إيه، واخد بالك؟ فبالتالي بيبقى ضرره عليك أشد. يقول الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. واخد بالك؟ تاني: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالإيه؟ بالمضرة. واخد بالك؟ فأنت احذر، احذر يعني إيه؟ يا جماعة والله لولا أن الله حفظ دينه وناصر دينه يعني كان انتهى من زمان فعلا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، يبقى بدأ بالمنافقين قبل المشركين. لإيه؟ لأن ضررهم إيه؟ أشد. ولذلك ربنا عز وجل قال في سورة النساء إيه؟ إن الله جامع الإيه؟ المنافقين والكافرين في جهنم إيه؟ جميع. خدت بالك؟ وبرضك وعد في سورة التوبة: وعد الله الإيه؟ المنافقين والمنافقات والإيه؟ والكفار نار جهنم. بدأ بالإيه؟ بالمنافقين. في سورة الأحزاب برضك إيه؟ ليعذب الله الإيه؟ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. واخد بال حضرتك؟ طيب، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الوصف ده لمين؟ ها؟ للاثنين، للمنافقين والايه؟ والمشركين، مش كده؟ للمنافقين والمشركين، ان هما الاثنين بيشاركوا في هذا الايه الامر، ظن السوء بالإسلام والمسلمين، وظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وظن السوء بالإيه؟ بالقرآن والسنة، واخد بالك؟ وظن السوء بالصحابة وكده. خدت بال حضرتك؟ ظن السوء ده فين؟ في نفس السورة: بل ظننتم إيه؟ ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى إيه؟ أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وإيه؟ وظننتم ظن السوء وكنتم قوما ايه؟ بورا. خدت بالك؟ وبعدين في سورة آل عمران في غزوة أحد ربنا يقول يعني المنافقين الذين انشغلوا بأنفسهم ولم يهتموا، يعني ايه؟ حافظوا على أجسامهم ولم يحافظوا على دينهم. خدت بالك؟ إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم ايه؟ غم لكي لا يتأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة إيه؟ قد أهمتهم إيه؟ يعني مشغول بإيه؟ بحرص لبدنه، إنه حريص على بدنه. خدت بالك؟ قد أهمتهم أنفسهم. ما لهم دول؟ يظنون بالله غير الحق إيه؟ ظن الجاهلية. إيه ظن الجاهلية ده؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله إيه؟ الرد هو قل إن الرد. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء إيه؟ ما قتلنا هاهنا. ربنا رد تاني: قل لو كنتم إيه؟ في بيوتكم لقعد لا لا لا لا لا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم امتحانه وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الإيه؟ الصدور. تمام؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان هم تولوا بسبب سوء الظن ده، انما استزلهم الشيطان بعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. كمان الذين قالوا لاخوانهم وايه؟ وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. يا ايها الذين قل فادروا عن انفسكم الموت قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم ايه؟ صادقين. ادفعوا يعني. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين ايه؟ كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ايه؟ ما مات. ليجعل الله ذلك حسرة إيه في قلوبهم والله يحيي ويميت والله ما تعملون إيه بصير. تمام كده؟ فكل إنسان ظن أن الله عز وجل لا ينصر المؤمنين ولا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم يكون قد ظن بالله ظن الايه استوى. ربنا عز وجل بيغزهم أكتر، بيقول لهم إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ من كان يظن ألا ينصره، ألا ينصر الله نبيه، يعني الضمير هنا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة ففي طريقة انتحار كويسة سهلة، يعني من كتر الغيظ يموت كمدا، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده إيه ما يغيظ. يمدد بسبب إلى السماء، السبب اللي هو الحب، والسماء اللي هو السقف بتاع الحجرة، خدت بالك؟ وبعدين ثم ليقطع يعني يزيل الشيء الذي يحمله ويفصله عن الأرض، فبالتالي سيتدلى. يعني مثلا تخيلنا مثلا واحد عاوز ينتحر، هيجيب كرسي أو ترابيزة أو شيء عالي يقف عليه، وبعدين يجي جايب الحديدة بتاعة السقف ويربط حبل، وبعدين يربط هذا الحبل في رقبته، وبعد كده يشوط الكرسي أو الترابيزة برجليه، يقوم يعدم نفسه. هو ده الآية بتوري له طريقة انتحار. قل موتوا إيه بغيظكم، من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. يقطع يعني إيه؟ يقطع الوسيلة التي بينه وبين الأرض، يتعلق في الهواء، هل يذهبن كيده إيه ما يغيظ. وانت طبعا سمعت القصة بتاعت الطفل اللي كان بيوزع الكتيبات في هولندا، أكيد كلكم شفتوها على الواتس، يعني تمام، اللي هو كان بيوزع كتيبات وكانت الدنيا برد، وكان هو وابوه بعدين في اليوم ده طلع لوحده، وبعدين خبط على بيت فمحدش فتح، فقعد يخبط واصر انه يخبط، خدت بالك؟ وفي الاخر ايه بعد فتره طويله انفتح الايه الباب، فخرجت اليه امراه عجوز واعطاها الكتاب وانصرف، خدت بالك؟ في يوم الجمعه التالي ذهبت المراه الى المركز الاسلامي اللي هو كان بامستردام بيوزعوا الحاجات ديت، وبعدين جاءت تعلن اسلامها وقالت ان هذا الطفل انقذني الله به من الايه من الانتحار، انا سمعت الباب بيخبط ما رضيتش افتح. امراه عجوز مات زوجها وبقت وحدها في البيت، طب هي مستنيه ايه؟ لا في جنه مستنياها، ولا في نار خايفه منها، ولا في اخره، ملت هذه الحياه الدنيا، رغم انها متوفر عندها كل وسائل الراحه، الطعام والشراب والمرافق وكل شيء متوفر، لكن القلب جعان محروم مليء بالكبت والعياذ بالله. فالمهم يعني جاءت واخبرتهم ان فين الطفل اللي كان، فوروه لها، قالت ده انا كنت ايه خلاص يعني واقفه على الكرسي وربط الحبل في رقبتي ومجهزه نفسي، الباب خبط، قلت هيخبط شويه ومشي واكمل انا الانتحار بتاعي. المهم فضل يخبط، فقلت طب ما اشوف عاوز ايه ويطلع ايه اخنق نفسي تاني، فنزلت وخدت منه الكتيب وقراته، وكان سبب دخولها الاسلام وانقذت نفسها، انقذها الله عز وجل من الايه من الانتحار، واخد بال حضرتك؟ طيب وظننتم ظن السوء. هنا يا جماعة ظن السوء يشمل كل ظن سيء. الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى لما اتكلم في هذه المسألة في زاد المعاد طول فيها جدا، وقال لك ايه؟ كل إنسان لا لا لا لا يظن بالله عدم العلم وأنه لا يسمع ولا يبصر فقد أساء الظن بالله عز وجل. كل إنسان يظن بالله أنه لا يريد ولا يعني يأمر ولا ينهى ولا يحكم في كونه ولا يدبر الكون فقد أساء بالله سوء الظن. المهم قاعد ابن القيم بالطريقة دي جاب تقريبا كل الفرق الضالة اللي بيأولوا الصفات أو بيعطلوا الصفات أو بيشبهوا ربنا بخلقه، خدت بالك؟ قال كل دول إيه أساء الظن، إيه أساء الظن بالله سبحانه وتعالى، خدت بال حضرتك؟ طيب الظانين بالله ظن ليه السوء. طيب يا جماعة هل نحن في منأى عن هذا، في مأمن يعني؟ يعني هل إحنا نأمن على نفسنا إن إحنا ما نسيئش الظن بالله؟ والله لا نأمن. أنا هضرب لكم مثال واقعي موجود عند كتير من الناس. إيه المثال ده؟ أنت حضرتك شايف طبعا اللي بيحصل للمسلمين، وشايف التضييق على الدعوة والتضييق على أهل الدين، وشايف أنت الحرب على الإسلام في العالم باختلاف أنواعها في الداخل وفي الخارج، وشايف الأجندات وشايف المنافقين وشايف، فأكيد في ناس بيدور في ذهنها يعني هو ربنا يعني أليس قادرا على نصرة هذا الدين؟ مش ده اللي بيدور في أذهان ناس كتير لما خلاص الموضوع معاه بيوصل لمرحلة صعبة جدا بيظن كده. ممكن يكون مننا حد بيعمل كده، بيظن هذا الظن، وارد ولا مش وارد؟ وارد. فربنا عز وجل يقول إيه يا جماعة؟ ذلك ولو يشاء الله إيه لانتصر منه، خدت بالك؟ ولكن هي يا جماعة ليبلوها بعضكم ايه ببعض، خدت بالك؟ ولولا دفع الله الناس ايه بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. ما هو ربنا لو حينتقم من أعدائه بنفسه يبقى خلاص الدنيا دي كده ملهاش لازمة، لأن الدنيا أصلا الهدف الأساسي منها الايه الابتلاء والاختبار والامتحان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ايه نبتليه نختبر ونمتحن ونبلوكم بالشر والخير ايه فتنة وإلينا ترجعون. فخلي بالك لحسن ممكن انت تكون بتسيء الظن بالله وانت ايه وانت لا تشعر. يقول لك الله طب احنا بنعمله احنا بنعمله غلط، طب احنا ماشيين كويس، ده احنا بننصر الدين وننصر الاسلام وبندافع عن قضيتنا وبندافع عن منهجنا وبندافع، طب ليه اللي بيحصل ده؟ هو ربنا سايب الموضوع ده ليه؟ استغفر الله. يعني اشياء بقى بتدور في الاذهان، خد بالك. بس خد بالك، خد بالك من النقطه دي بقى. هذه الاشياء التي تدور في الاذهان من الناس من يتمادى فيها، وهؤلاء هم المنافقون والعياذ بالله، ومن الناس من يطردها طردا، بحيث أن أول ما يقع في قلبه هذا الظن يعمل إيه؟ يستغفر، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. خدت بالك؟ مش الصحابة رح صلى الله عليه وسلم إيه؟ هذا السؤال، قال يا رسول الله إن أحدنا لا يخطر بقلبه ما لو أنخر من السماء أهون عليه من إيه؟ قال أو قد رأيتموه أو قد وجدتموه؟ قالوا بلى، قالوا نعم رسول الله. قال إيه؟ ذاك صريح الإيه؟ الإيمان. إذا وجد أحد منكم ذلك فليستغفر الله عز وجل، فروا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. خدت بالك؟ عشان بس إيه؟ لما يخطر الخاطر ده ببالك مش معناه إن أنت خلاص، لا، هنا أنت في قرار مصيري بتاع حضرتك. إيه القرار المصيري ده؟ إن أنت تستمر في هذا التفكير أو تطرده. إذا أنت استمرت فيه خاف على نفسك من الإيه؟ من النفاق. اذا انت طردته يبقى ابشر، هذا ايه؟ هذا صريح الايه؟ الايمان. واخد بالك؟ في سوره آل عمران ربنا عز وجل يقول ايه سبحانه وتعالى، واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سبحانه وتعالى، اذ هم الطائفتان منكم ايه ان تفشل. شوف التعقيب يا جماعه، والله وليهما. يا ولذلك لما كانوا بيكلموا واحد يقول له انت من الطائفه اللي ايه اللي همت انها تفشل، قال يا اخي والله وليهما، يعني انا اشرف ان ربنا وليي. خدت بالك؟ فربنا كريم يا جماعه، ربنا كريم ورحيم وحليم ولطيف وخبير سبحانه وتعالى. الظانين بالله ظن السوء بفتح السين، ده قراءه جمهور القراء، وقرا البعض ظن السوء، لكن الامام ابن جرير برضك يقول ان الاشهر ظن الايه السوء، وكلاهما ايه بنفس الايه المعنى بمعنى واحد. يعني خدت بالك؟ عليهم ايه دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ده عقوبات جامدة خالص. عليهم دائرة السوء، يعني سينقلب الأمر ايه عليهم. خدت بالك؟ يعني المشركون لما ظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام انه لن تقوم له قائمة، وانه خدت بالك ايه اللي حصل؟ نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. وطبعا تخيل بقى لما يبقوا هم يظنوا الظن ده ومستبدين ومستعلين وبيحاربوا الاسلام حرب قويه، وفي الاخر تفتح مكه اللي هي دارهم هم وما يعرفوش يعملوا اي حاجه. تخيل الكبت اللي هم فيه والحزن والغم والهم اللي هم ايه اللي هم فيه. خدت بالك؟ ولذلك من تفسير العذاب لهم يعذب الله ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ان العذاب في الدنيا والعذاب في الاخره. العذاب في الدنيا بخزلانهم، بإلقاء الهم والغم في قلوبهم بسبب نصرة الإسلام، لأن كل الإسلام ينتصر يزدادون حسرة وغيظا وعذابا، ده عذاب، فضلا عما دخر لهم من العذاب في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام؟ عليهم دائرة السوء. وكما يقولون إيه؟ من سل سيف البغي إيه؟ فتل به، وعلى البغي تدور الإيه؟ الدوائر. خدت بالك؟ طيب عليهم دائرة السوء، ادي اول حاجة، يبقى دي عقوبة دنيوية واخروية عامة. وغضب الله عليهم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، غضب ربنا يا جماعة شيء صعب جدا. ولعنهم اي طردهم ايه من رحمته، واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يعني لو جهنم لوحدها ده عذاب شديد لا يطاق، لكن كونها تعد كمان ومن الذي أعدها؟ رب العالمين. وبعدين وساءت مصير أسوأ المصير. تخيل انت بقى العذاب هيبقى عامل ازاي. نسأل الله العفو على فيه. وأعد لهم جهنم وساءت ايه؟ وساءت مصيره. ثم يقول الله عز وجل: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا ايه؟ حكيما. تاني وهو ذكر قبل ذلك. لا دي على سبيل التأكيد، على سبيل التأكيد. يعني الأول قالوا لله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، تمام. طيب هنا قال وكان الله عزيزا حكيما، مش كده؟ وكان الله عزيزا ايه؟ حكيما. العزة اللي هي ايه؟ العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، واخد بالك؟ والعزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، يعني لما تيجي تقاتله ما تقدرش تغلبه، ولما ياخد حاجة او يعمل حاجة انت ما تقدرش تمنعها. الاثنين، يبقى العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، والعزيز الذي لا يمانع، واخد بالك؟ طيب الحكيم، عرف ان كلمة الحكيم اللي هي الحاكم والمحكم وذو الحكمة، ماشي كده؟ ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا ايه؟ حكيم، تمام؟ طيب ده تأكيد للأولانية. طب الأولانية ذيلها الله عز وجل بقوله ايه؟ وكان الله عليما حكيما، وهنا عزيزا حكيما. هنا ايه اللي حصل يا جماعة؟ اسم الله العليم في الأولى واسم الله العزيز في الثانية. لماذا؟ لماذا؟ لأن يا جماعة الأولى سبقت بالكلام عن النعم، عن النعم والجنة وتكفير السيئات، مش كده؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أخيره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك وهديك صلاة مستقيمة، وأنصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. خدت بالك؟ ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين. خدت بالك؟ يبقى المقام هنا مقام إنعام، فناسب العلم، إن ذكر الإيه؟ العلم يعني. خدت بال حضرتك؟ طيب هنا مقام عذاب، قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم. كل دي عقوبته. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. يعني ممكن واحد يقول لك هو ربنا يقدر يعمل كده فيهم؟ ها زي الكفار ما كانوا بيقولوا كده، ها لما ربنا قال ايه في وصف جهنم يعني عليها 19، فابو جهل ايه قال أن أكفيكم 17 وأنتم اكفوني إيه 2. ولما ربنا اتكلم عن شجرة الزقوم أبو جهل عمل عزومة وجمع فيها التمر والزبد وقال تزقموا تزقموا هذا هو الزقوم الذي وعدكم إيه به محمد، استهزاء. خدت بالك؟ فممكن يدور في نفس الإنسان إن ربنا لا يقدر أن يفعل ذلك، فربنا بيبين أنه عزيز وحكيم سبحانه وتعالى. وكان الله عزيزا حكيما. طيب المقطع ده حد له استفسار فيه؟ حد له سؤال فيه ما ذكر من أول السورة حتى لغاية الآية ديت عزيزا حكيمة؟ نعم؟ مالها شيخ؟ سبل استجلاب السكينة في أسباب طبعا اللي هي الإيمان بالله، خدت بالك؟ الإكثار من الطاعات، الاكثار من قراءة القرآن، الاكثار من ذكر الله عز وجل، ترك الذنوب والمعاصي، عشان يبقى الانسان اهل الايه لنزول السكينة عليه. الاسباب دي ذكرها على فكرة ابن القيم برضك في زاد المعاد، اسباب تنزل السكينة. نعم بالراحة بس واحد واحد. الغضب هو الانتقام الشديد من المغضوب عليه، واخد بالك؟ واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، والله اعلم. ايوه هيبقى مؤمن، يعني هيبقى مؤمن، واخد بالك؟ بس مش تنزل عليه ابتداء، يعني هو بيعمل مقدمات الاول وبعد كده تنزل السكينه على قلبه، لكن الثانيه اسمها الهدايه، يعني يهديه الله عز وجل، ما اسمهاش السكينه. نعم نعم اللي في آية البقرة. طبعا في كلام كتير فيها، حتى ابن عباس رضي الله عنه يقول ايه، كل سكينة في القرآن بمعنى الرحمة إلا ما في آية البقرة. طبعا في آية البقرة في إسرائيليات كتير يقول لك السكينة اللي هي الآية بتاعت ايه يا جماعة، وقال لهم نبيهم إن آية ملكية أن يأتيكم التابوت فيه ايه سكينة من ربكم وبقية من ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله ليه الملائكة. التابوت اللي هو كان صندوق ذهبي، خدت بالك، وكان فيه عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ونعلى موسى ونعلى هارون ورضاد الايه التوراة، مطرح ما سيدنا موسى غضب وكسر التوراة، خدت بالك، فجمعوا الكسارة بتاعتها ديت في الايه في الـ في الـ في الـ في البتاعة دي في الصندوق في التابوت ده. فكان ده مع بني اسرائيل، وكانوا اذا قاتلوا عدوهم قدموه امامهم فايه فنصرهم الله عز وجل ايه بذلك. فلما بنو اسرائيل يعني عصوا الله وانحرفوا عن منهج الله قاتلوا عدوهم فهزمهم واخذ منهم هذا الايه التابوت، يعني اللي هو الصندوق الذهب اللي فيه السكينه وفيه رضاد التوراه وفيه ثياب موسى وهارون ونعلى موسى وهارون وعصا موسى وهارون، خدت بالك. فنبيهم اللي هو يشع بن نون كما تذكر الروايات يقول يعني ان ايه تمليك طالوت عليكم ايه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه تحمله الايه الملائكه، خدت بالك، يعني ايه وترون ذلك وبقيه ما ترك آل موسى تحمله الملائكه ان في ذلك الايه لكم ان كنتم ايه مؤمنين، خدت بالك. طيب السكينه هنا في الايه دي البعض قال ان هو ايه شيء يشبه القط، والبعض قال لا ده شيء يشبه الطائر، والبعض قال اقوال كتيره جدا كلها ليس عليها ايه ليس عليها دليل. وفي الحقيقه لا مانع ان هي تكون هي السكينه برضك اللي هي الطمانينه والرحمه والوقار، خدت بال حضرتك، لا مانع من ذلك والله اعلم. نعم المره اللي فاتت حضرتك قلت وعطى ادم وربه فروع انه سيدنا ادم ما كانش نبي اصلا في الوقت ده، ما كانش لسه نبي. نعم ثم اجتباه يعني اختاره للنبوه. نعم يطلب الهوايه هو مش نبي، والله هو طبعا عشان انسان وربنا له حكمه في ذلك، عصى ادم ربه فغوى يعني ايه ثم اجتباه ربه يعني اصطفاه بعد الايه بعد هذه المعصيه فتاب عليه وايه وهداه يعني. نعم الاخ الثاني كان بيسال قال الله عز وجل ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، من باب برضو تعجيل البشرى. احسنت جزاك الله خيرا، جميل، وهبنا له يحيى ربنا اصلح له زوجه يعني خلاها ايه خلاها صالحه للانجاب وبعد كده ايه حملت وبعد كده ولدت فبدا بايه جزاك الله خيرا، مثال طيب. نعم ثم انزل الله سكينته عليه، الشعر بيقول انه يعني بتدل بقى انه ما نزلهاش على سيدنا ابو بكر يعني غضبا عليه مثلا. لا طبعا هنا المفسرون يقولون في قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، قالوا هذا عتاب من الله عز وجل للأمة في تقصيرهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، ده الوحيد اللي خارج من الايه من العتاب. وبعدين أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصحب رجلا كهذه بهذه الصفات التي يذكرونها، لا تحزن إن الله ايه معنا، عاوز ايه تاني يا عم، عاوز ايه تاني، خدت بالك. وبعدين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروه، طبعا مش الحمامة والعنكبوت زي ما الرواية الضعيفة يعني، لكن ده أدعى إلى السكينة على فكرة، يعني لو في حمامة وعنكبوت وبيض لسه مش عارف إيه كان يقول لك هذا مش هياخدوا بالهم مننا، لكن كون مفيش حاجة خالص ويبص ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، خدت بالك، ومع ذلك تكون السكينة في القلب، خدت بالك، ده أعظم لا شك إن ده أفيد وأوقع. نعم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر. ما له السؤال؟ لا طبعا هو العلماء قالوا إيه يا جماعة إن مسألة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل هي عبادة أيضا، يعني إلى جانب إن هي ممكن لمغفرة الذنوب وكده فهي إيه عبادة، فهي عبادة لله عز وجل، فكون ربنا عز وجل يعني ايه وعد النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة ذنوبه حتى لو اذنب ها فده هذا من التكريم، هذا من تكريم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما كان بسلم يطيل في قيام الليل حتى تتورى قدماه تتفطر قدماه، السيدة عائشة قالت: أليس قد غفر الله لك إيه ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فأنا بقول لحضرتك الآية دي بيستدل بها الذين يعني ينفون عصمة الأنبياء يستدلون بمثل هذه الآية، وطبعا سبق إحنا ردينا عليها في المرة السابقة وهذه المرة. وفي كتاب كويس جدا في توضيح مسألة العصمة عصمة الأنبياء اللي هو كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.